بكسر القاف هو العدل. ربنا يقول وزنوا بالقي، قي قاف مكسورة ايه، وزنوا بالقسطاس المستقيم. اي نعم. وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. الله، علاقة اليتامى بالزواج. ربنا بيقول لي لو انت خفت انك تعدل مع اليتامى اتجوز من النساء الطيب يعني الحلال مثنى وثلاث يعني او ثلاث ورباع يعني او رباع. ما علاقة تعدد الزوجات باليتامى؟ لو انسان جاهل ونظر في الآية يقول لك ايه ده، اكيد في حاجة. وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ما علاقة صدر الآية بعجز الآية؟ اقول لك ما هو لو حضرتك عرفت سبب نزول الآية لبطل عجبك. إذا عرف السبب بطل العجب. ولذلك أنا قلت القرآن له علوم، يقول لك علوم القرآن، أحكام التجويد علم يخدم القرآن، أسباب النزول علم يخدم القرآن، الناسخ والمنسوخ علم يخدم القرآن. فأنت لو عرفت سبب نزول الآية لبطل عجبك. طيب وهي الآية دي نزلت ليه؟ عن عروة ابن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه قال قلت لعائشة، تبقى خالته ستنا عائشة أخت أسماء، قلت لعائشة ما معنى هذه الآية؟ قالت يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها إلا أنه يريد نكاحها بأدنى من صداقها ثم إذا تزوج بها عاملها معاملة رديئة لعلمه بأنه ليس لها من يذب عنها. فأنزل الله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. يعني إيه؟ يعني أنت لك ابن عم مات مثلا وترك بنت، تركها قبل سن البلوغ، لا لها خال ولا لها أخ ولا لها عم ولا لها جد، أنت اللي فضل لها من العصبة. مين اللي بقى وصي عليها؟ ابن عم أبوها، ابن خال أبوها، ابن عم أبوها، الوصي أنت بترعاها. البنت كبرت قدامك ترعرعت صارت أنثى كاملة ناضجة جميلة، رغبت فيها لمالها ولجمالها. فربنا بيقول لك لو انت هتتجوزي وهتظلمها مش هتقسط معاها، ثم تعطيها صداق المثل، واحدة في سنها وفي جمالها وفي مالها وفي شرفها، او هتعاملها معاملة ظالمة مش بالقسط، بلاش منها. النساء سواها كثير فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. وضحت يا عم الحاج؟ فهمت علاقة صدر الآية بعجز الآية ايه؟ طب صلوا على رسول الله بقى صلى الله عليه وسلم. طيب هل معنى هذا أن هذه الآية حرمت زواج الوصي من اليتيمة التي يرعاها؟ الجواب لا، للوصي أن يتزوج من اليتيمة التي يرعاها إن كانت تحل له، بشرط أن يعاملها بإيه؟ بالقسط، يعني بإيه؟ بالعدل، ولا يظلمها. طيب الله يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. فانكحوا فعل إيه ده؟ أمر. والأصل في فعل الأمر إيه؟ الوجوب والإلزام، ما لم يصرفه صارف. الله، يعني أنا واجب علي أتزوج مثنى أو ثلاث أو رباع، وإن خفت إني ما عدلش يبقى أكتفي بواحدة أو ما ملكت يميني. أيوة، أهل الظاهر قالوا هذا، قالوا النكاح واجب وتمسكوا بظاهر هذه الآية، ربنا قال فانكحوا، وده فعل أمر يفيد إيه؟ الوجوب والإلزام. وإحنا قلنا إن النكاح الزواج يعني ممكن أحيانا يكون واجب، وأحيانا يكون مندوب، وأحيانا يكون حرام، صح؟ متى يكون الزواج حرام؟ إذا كان الإنسان عاجز عن أداء الحقوق الزوجية، ولو واحد تزوج واحدة وهو عاجز جنسيا ولم يخبرها بعيبه، تطلق منه بعد وتأخذ جميع حقها كاملا، ده زواجه حرام. يصارحها بداية، فإن رضيت أن تعيش معه تخدمه وينفق عليها هذا شأنها. أي نعم، يبقى النكاح مش على طول واجب، أحيانا بيكون حرام وأحيانا بيكون واجب. واجب على مين؟ على إنسان قادر، قدرة بدنية ومالية، ويميل كل الميل للنساء. طب وانت مش عايز تتجوز ليه؟ الله، أنت تميل بشدة للنساء وعندك فلوس وعندك عافية، لو ما تجوزش ده هيزني، يبقى زواج ده ايه؟ واجب. فإذا فرت فهو آثم. أي نعم، الجمهور قالوا الأمر هنا للإباحة وليس للوجوب. صلوا على رسول الله. سؤال كمان، ربنا قال ايه؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. أنا عايز أقف مع كلمة ما، فانكحوا إيه؟ ما طاب لكم من النساء. لماذا قال ربنا ما طاب لكم من النساء؟ مع إن ماذا حرف لغير العاقل، لغير العاقل. طب دي امرأة إنسان، الآية كانت تيجي بقى فانكحوا من طاب لكم من النساء، لأن من نخاطب به الإيه؟ العاقل، وما لغير إيه؟ العاقل. تعرف ترد على السؤال ده؟ السؤال ده لوحده بخمسة وسبعين قرش. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجواب لازم تعرف حضرتك إن في حاجة عندنا اسمها عرف اللغة، وحاجة عندنا اسمها أصل اللغة. ممكن تجد كلمة هي في عرف اللغة مدح وفي أصل اللغة شتم، زي كلمة فنان. واحد عمل لك مثلا شغلة، تقول يا سلام يا ابني فنان، إيديك دي تتلف في حرير، فنان، ينشكح قوي وينبسط قوي. كلمة فنان في عرف اللغة مدح. انت عارف فنان اصل معناها ايه؟ حمار مخطط، يعني تقول انت حمار هو منشكح قوي. طبعا انت اصل المعنى الطيب. فحاجة عندنا اسمها عرف اللغة وحاجة اسمها اصل لغة. في كلام عندنا اصل شتيمة لكن في عرف اللغة مدح، وكلام عندنا في عرف اللغة شتيمة لكن في أصل اللغة مات. في كلام كثير كنا قبل كده، مش عايزين نقعد نعيد ونزيد. ما أصلها لغير العاقل، لكن أحيانا يعبر بها كذلك عن العاقل. من الأصل أنها نتحدث بها عن العاقل، لكن أحيانا نتحدث بها عن غير العاقل. يبقى ما ومن والحروف عموما تتعاقب. يعني ده ممكن يجي مطرح ده وده يعمل بعمل ده، زي ايه؟ اقرأوا ياسين على موتاكم. اولا ده حديث ضعيف، لكن على هنا بمعنى ايه؟ بعد الموت؟ لا، على هنا بمعنى عند، يعني ساعة ايه؟ الاحتضار. يبقى شوف على جاءت بمعنى عند. فرعون لما قال للسحرة اللي أسلموا لأصلبنكم في جذوع النخل، في يعني ايه؟ جوه، جوه. ها فين الحاج محمد؟ في البيت. يعني فين؟ جوه. ها طب هو معقول فرعون يعني هيشق النخلة اتنين ويحط الرجل جواه وبعدين يقفل عليه؟ لا، ده قصده ايه؟ على جذوع النخل، هربطكم على الجذوع، هربطك في النخلة، يعني على النخلة. صلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربنا يقول والسماء وما بناه. من اللي بنى السماء؟ ربنا. يقول وما، يعبر عن نفسه بما، الله. والسماء وما بناها، ويقول ولا أنتم عابدون ما أعبد. يقول النبي يقول لهم مش تعبدوا، مش تعبدوني، تعبدوا ربنا. تعبر عن ربنا بما لغير العقل. ما احنا قلنا تتعاقب. ما أحيانا تيجي مطرح من ومن، ومن أحيانا تأتي مطرح إيه؟ ما. وده في عرف اللغة ماشي. قال ربنا في سورة النور وهو يتحدث عن الخلق، فمنهم من يمشي على بطنه، من يمشي على بطنه، فمنهم من، الله، من دي للعاقل أصلا؟ من يمشي على بطنه الزواحف. يبقى الخطاب عنها بمن اللي هي للعاقل، ما احنا قلنا تتعاقب. اسمع الآية، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين. ما يمشي أنا وإنت بقى، من ماشي ماشي. ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. يبقى هنا من جاءت مكان إيه؟ ما. يبقى من وما تتعاقب. أدي رد على السؤال. في رد ثاني أجمل، قالوا خد بالك، ما لغير العاقل صح، ده في أصل اللغة، وبرضو ما تقع للسؤال عن الصفات والنعوت. يبقى ولا أنتم عابدون ما أعبد، ما هنا تتكلم عن مين؟ صفة ربنا، نعت ربنا. والسماء وما بناها، ما هنا تتكلم عن ايه؟ قدرة ربنا، النعت، الصفة. أي نعم. الآية التي بقى، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. طب ليه ما قالتش فانكحوا ما شئتم من النساء؟ قالت ايه؟ ما طاب لكم. ليه ما قالتش ما شئتم؟ الجواب، ما طاب لكم يعني ايه؟ يعني الطيب اللي هو الايه؟ الحلال. هو انت ينفع تتجوز اي امرأة من النساء؟ مش احنا تكلمنا عن المحرمات، ازاي تيجي فانكحوا ما شئتم؟ مش بمزاجك، ما طاب، اللي ربنا احلهولك. مش في محرمات بالنسب، الام وان علت، الاخوات، العمات، الخالات، مش قلنا الكلام ده؟ وفي محرمات بالرضاعة، إذا واحدة رضعتك خمس رضاعات في زمن الرضاعة، بقت امك وعيالها اخواتك، واخواتها بقوا خالاتك، واخوات جوزها بقوا عماتك، ويحرم من الرضاع ما يحرم من ايه؟ النسب. احنا الكلام ده قلناه كله. وفي محرمات بالمصاهرة، ينفع تتجوز حماتك؟ الله، ينفع تتجوز اخت مراتك ومراتك لسه على ذمتك؟ ما ينفعش. ينفع تجمع بين الأختين، بين المرأة وعمتها، بين المرأة وخالتها؟ ما ينفعش. ينفع تتجوز بوذية؟ ما ينفعش لأنها كافرة. ينفع تجمع؟ ما هو ربنا قال ولا أمة مؤمنة خير منها مشركة ولو إيه أعجبتك، يعني مش بمزاجك. وعشان كده قالت إيه ما طاب، يعني ما حل، ما أحله لك من الله سبحانه وتعالى. انكحوا الطيبات من النساء يعني الحلائل لكم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. صلى على رسول الله. فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ما قالش من البنات، ما قالش من الإناث. امتى نسمي البنت من النساء؟ اما تتجوز. امتى يطلق على الانثى امرأة؟ ها، في بعض الناس يقول لك كلمة امرأة كلمة شتيمة يعني، ولما واحد يكون بيجي يقول لها انت مرة، مع ان كلمة مرة وامرأة كلمة عربية فصيحة. وتلاقي معظم مشايخنا في السعودية يقول لك قالت المرة وذهبت المرة، يقول لك كده في الخطبة وفي الدارس. فمرة يعني امرأة. امتى بقى نسمي الأنثى امرأة؟ أما تتجوز. الناس فاهمين أما تتجوز. لا، إذا بلغت مبلغ الإناث فهي امرأة، بلغت تبقى امرأة. فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني من بلغت ايه الحلم، من بلغت الحلم من النساء. طبعا كلمة نساء حد فيكم يعرف يجيب لي مفردها؟ ها، نساء مفردها ايه؟ امرأة. لا مفرد لها من جنسها. طب وجمع امرأة؟ نساء، نسوة، ماشي. أي نعم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء إيه بقى يا حبيبي؟ مثنى وثلاثة ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. يبقى الأصل في الزواج الإفراد أم التعدد؟ التعدد هو الأصل. شوف الآية جاية إزاي. أما تحب تتجوز، جوز اثنين أو ثلاثة أو أربعة. إذا خفت إنك ما تعدلش واحدة. يبقى الأصل في الزواج الإفراد أم التعدد؟ التعدد والله. الأصل في الزواج التعدد، والاستثناء هو الإفراد. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحد، ده الاستثناء. ولذلك إيه معظم الصحابة اللي بيكون كل الصحابة تتعب لما أقول لك هات لي صحابة تجوز واحدة فقط، تعرف تجيب لي؟ كله بيتجوز بالأربعة، أربعة كله كله، ممكن الأربعة يموتوا في حياته يتجوز أربعة كمان. ها، سبحان الله العظيم. الأصل في الزواج التعدد. الجماعة الروافض الجهلة، الروافض يعني الشيعة، بعض فرق الشيعة مش كلهم عشان يبقى منصفين، قالوا الراجل ينفع يتجوز تسعة من النساء، تسعة وقت واحد. ازاي؟ قالوا ما تقرأوا الآية معانا. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثل واو حرف عطف يعني زائد ثلاث يبقى خمس، و رباع يبقى كم؟ تسعة. قال لكم في السنة النبي جمع بين كم امرأة؟ تسعة. احنا مع القرآن والسنة يا ولد، انت يا عالم زمانك. لا يا حبيبي، الواو هنا بمعنى او، زي ما ربنا تكلم عن الذين آمنوا بسيدنا يونس بعدما عاد، بعدما خرج من بطن الحوت، قال أنه آمن به 100,000 أو يزيدون، أو للتشكيك، أو يعني 100,000 ويزيدون للتكثير. أقول لك في كم واحد في الجامع؟ تقول يا يجي 100 وزيادة، ها؟ عشان تضخم العدد. فأو تيجي مطرح وأول، وأو تأتي مطرح أو، يبقى إيه؟ يبقى في ملايين من الناس يتزوجون من واحد، وعشرات الملايين يتزوجون من 4، وآحاد الملايين يتزوجون من 3، ومئات الألوف يتزوجون من 2. كلام واضح؟ يبقى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، ويعني ايه؟ او ثلاث، او ويعني رباع، ويعني او برضو مثنى وثلاث وايه رباع. صلى على رسول الله. وبعدين السنة يا اخي، النبي لما نزلت هذه الآيات كان في ناس من الصحابة معهم 10 من النساء، والله العظيم. أخرج مالك في موطئه والنسائي والدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغيلان ابن أمية الثقفي وقد أسلم وتحته 10 نسوة: اختر منهن 4 وفارق سائرهن. يبقى السنة وضحت إن الآية، يبقى مثنى وثلاث ورباع، يعني ما تزودش عن إيه؟ عن 4. وإلا في شأن النبي محمد، النبي يعني له خصوصيات، من خصوصياته إنه يجمع بين أكثر من إيه؟ من 4 نساء صلى الله عليه وسلم. أي نعم، صلى الله على رسول الله. طيب الحكمة من تعدد الزوجات إيه بقى؟ الحكمة من تعدد الزوجات، أولا انت عارف النهاردة اللي بيتجوز واحدة على مراته كأنه عمل جريمة، ويجيبوه في التمثيليات وفي الأفلام. كان في برامج زمان بتاعت مشاكل كده بتيجي وتبعت للمذيعة ويتجوز عليا، ويجيبوا واحدة بقى بتاعت علم نفس، ولا واحدة صحفية، ولا واحدة بتاعت مصطبة، وازاي مش عارف ايه وبتاع. الله، في حين يصوروا الراجل الداعر الفاجر البصباص الهجاص انه ولد وبطل وليه بطولة مطلقة في الفيلم، حاجة غريبة. حتى الناس على مستوى الناس، لو انا قلت كتير قوي، لو واحدة قالت لامها زوجي اكتشفت انه ماشي مع واحدة، تقول لها اتجوزها؟ تقول لها لا، هو مش بتاع جواز، هو ماشي معها بس. تقول لها ولا يهمك يا عبيط، مش بيلف يلف واخر الليل بيجيلك عادي، ابوك الله يفحمه كان كده عادي عادي. لو قالت لها بقى زوجي تزوج عليا محاكم والدنيا تقوم ولا تقعد، ايه يا اخوانا؟ احنا بنصفق للحرام ونحارب الحلال، ما هذا الاجرام؟ المانع ان الرجل عنده فلوس وعنده قدرة بدنية وعنده خلق ودين يتجوز 2 و3 و4، المانع؟ الله، هل هذا يعيبه؟ ده احنا المفروض نشكره لانه بيحللنا مشكلة. انا قلت مصر فيها 9 مليون عانس، 9 مليون عانس، فاللهم زوج بنات المسلمين يا رب، اللهم امين. احدى الصحفيات امرأة عندها دلوقتي 75 سنة، المرشحة نفسها رئيس جمهورية، عارفينها طبعا، ليه يعني عجوز حيزبون، بتقول لك زواج الرجل باكثر من واحدة حرام حرام. يا سلام، فجبتها منين يا ست؟ جبتها منين؟ قالت من القرآن، ربنا قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. أهو لا بالكلام بالقرآن، وهي قاعدة من غير حجاب، ولا ما في القرآن كل المؤمنين، في القرآن يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. هم ما يجوش للقرآن إلا لما يكون عندهم هوى. ما هو ربنا وصف المنافقين بذلك في القرآن، فقال وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. وهم ما همش حق، دي جهلة وفهم القرآن غلط. هو العدل اللي محدش يقدر يعدل فيه بين زوجاته، حتى النبي محمد نفسه، هو ايه؟ ميل القلب العاطف، ولن تحاسب عليه لأنك أصلا لا تملك قلبك. النبي كان يقسم بين نسائه ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني بما لا أملك وتملك، اللي هو إيه؟ قلبي. قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، يقلبهما كيفما شاء. فدي ما أقدرش أعدل فيها، ومش بإيدي، وربنا مش هيحاسبني عليه. لكن اللي ربنا يحاسبني عليه العدل في الأمور المادية، ودي أقدر أعمل. أبيت عندي لي ليلة ودي ليلة، أجيب لدي كيلو فاكهة ودي كيلو فاكهة، لدي فستان ولدي فستان، كيلو لحمة هنا وكيلو لحمة هنا. تقدر ولا ما تقدرش؟ تقدر إن شاء الله، تقدر إن شاء الله. أي نعم، ده أنت حتى على مستوى أولادك. بالله عليك، ما فيش عيل من عيالك كده قلبك ما يلو سنة عن بقية العيال بصراحة. كلهم معزة واحدة ماشي، وكلهم بتحبهم صح، بس في واحد كده متغندر عليك كده وتحبه حبتين. في احنا كلنا قالوا للأعرابي من أحب أبناءك إليك، قال الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يشفى، والمسافر حتى يرجع. فتحس كده ان قلبك ميال لعيل شوية، ممكن يكون أرخم عيل وأرجل عيل طلع لأبوه هيجيبه من بره وانت بتموت فيه، ومش بإيديك، ومش هتحاسب على كده. لو كنت بتعدل بين عيالك بقى، بتجيب لي ده مصروف ده مصروف، ده جلبية ده جلبية، ده مش عارف ايه ده ايه، خلاص. القلوب دي بين اصبعين من اصابع مين؟ الرحمن، يقلبها كيفما شاء. فهؤلاء الاغبياء لا يفهمون القرآن، ويريدون هدم القرآن بالقرآن، سبحان الله العظيم. وبعدين الست الصحفية العجوز الحيزابون دي بتقول برضو ايه؟ تقول لك طب ليه الراجل يعدد بين النساء والمرأة ما تعددش بين الرجال؟ شمعنا يعني الراجل يتجوز اثنين وثلاثة واربعة ماشي، طب ما المرأة بقى من حقها تجمع بين رجلين وثلاثة واربعة؟ احنا مش في عصر المساواة؟ ينفع؟ قالت الكلام ده الوصف صحفي، أم قال لها هي مش صحفية، هي كاتبة متخلفة. فالصحفي قال لها الله، طب ما كده الأنساب هتتلخبط، الولد اللي يطلع ده يتكتب باسم مين؟ قالت صعبة يا أخويا، نسميه باسم أمه، يبقى عباس بن فكيهة، بدل ما عباس بن فرناس يبقى عباس بن فكيهة، صلى الله على رسول الله. ايه الضلال ده؟ ومرة سمعت الشيخ يعقوب ربنا يرفع قدره بيقول ان راجل زوجته تغيبت عن البيت شهور، واحنا بنقرأ في الجرائد تقريبا كل اسبوع امرأة قبض عليها بتهمة الجمع بين زوجين وثلاثة واربعة، ومستغفلة الاربعة، ما اصل راجل لارج عمالة خارجة وداخلة ولا بالله راحة فين ولا جاية منين، راجل يعني اكس اكس لارج، يعني أكبر مقاس في الخيبة. المهم إزاي تجمع من أربع رجالة ولا واحد واخد باله؟ سبحان الله العظيم. الشيخ يعقوب ربنا يرفع قدره قال راجل من دول لقى امرأته بعد كم شهر من غيابها يتأبطها آخر، واحد ما أنجزها وماشي بيه، قال له دي مراتي، أنت مين؟ قال مراتك ومراتنا كمان، قال له الله يخرب عقلك، مراتك ومراتي، طب والعيال يا ابني؟ قال له بص انا بحب البنات، سمي البنات على اسمي والصبيان على اسمك. يلا يلا. قسمة ضيزة يعني ايه؟ ظالمة. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. أعداء الإسلام والأغبياء من جهلة المسلمين يصورون تعدد الزوجات على أنه جريمة، في حين تخرج قوانين وضعية لتجيز بعض صور من الزنا بطريقة أو بأخرى، زي المسمى بالزواج العرف. يقول لك ما نعترفش بالزواج بس نطلق منه. الله، طب قول نفسخ العقد لأنه باطل. كيف تطلق؟ لا طلاق إلا من عقد زواج صحيح. فالتفوا على المسألة، ولذلك وزيرة الشؤون الاجتماعية اتقال الكلام ده من فمها ونشر في الجرائد من سنتين أو ثلاث سنين، قالت في 17% من بنات الجامعات تزوجن زواجا عرفيا، يعني وقعنا في الدعارة الزنا. الله، طب ما يتجوزوا زواج على سنة الله وعلى سنة رسوله وتبقى زوجة ثانية في النور، ايه المشكلة؟ او زوجة ثالثة او رابعة، ايه المشكلة؟ ده خرجت قوانين تحرم الزواج في تركيا وتونس. في تركيا، في تركيا اللي يتجوز على مراته يتسجن. في تونس اللي يتجوز على مراته يتسجن، يزني بألف واحدة في تركيا عادي. النساء هناك في مواخير للدعارة تعرض فيها الفتيات بالفترين، فعلا فعلا جعر ماشي، فحر حرية شخصية. تتجوز على مراتك تخالف بقى قوانين أتاتورك العلمانية، لا لا لا تتحبس. ومع الأسف تونس صارت على الضرب، حتى أنه قبض مرة على رجل في بيت امرأة غير زوجته الأولى، تزوجها وتكتم على الأمر وساقوه إلى المحكمة. إن قال زوجتي هيتسجن، فالتهمة أنت إزاي تخالف القوانين وتتجوز على مراتك؟ قال لهم دي مش مراتي، دي عشيقتي، دي عشيقتي. أو احنا اسفين خالص، برأنا المتهم من جريمة الزواج للمرة الثانية. احنا اسفين، اتفضل ارجع عليها. تحب نوصلك؟ يلا. ما هذه المأساة؟ أعداء الإسلام يقولون لنا نحن لا نتزوج إلا بواحدة، وانتوا تتجوزوا أربعة وثلاثة واثنين، احنا احسن منكم بنتجوز بواحدة. نقول صدقتم، أنتم تتزوجون بواحدة وتزنون بألف واحد. هو أوروبا فيها إيه؟ أمريكا فيها إيه؟ ها؟ الدعارة في الشوارع، في شوارع معروفة ومناطق وأحياء معروفة. هذا الخيبة حتى طالت بعض بلاد المسلمين، ما في شوارع معروفة وأحياء معروفة. تستطيع انك تعرف في العراق حي ايه، في لبنان حي ايه، في كذا حي ايه، مش كده ولا ايه؟ فصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم بيجوزوا واحدة بس، بس بيزنوا بألف. يا راجل يا راجل، ده الراجل في اوروبا وفي امريكا يبقى عارف ان مراته تصادق فلان ويمكن يوصلها له. وانا قرأت في احدى الجرائد عندنا في مصر خبر كده، القبض على شبكة تبادل الزوجات. إذا في مصر، والله نشر في الجرائد، والله نشر في الجرائد، دي فيلا في حي راقي، الناس راقيين في الخيبة حياتهم كلها برا، عايزين يلاقوا الأوضاع دي بالتمام والكمال. هن بيعملوا إيه؟ كل جمعة، يعني كل ليلة جمعة، كل واحد يجيب زوجته في أبهى زينة ويسهروا في ذلة، يشربوا ويسرمحوا ويعربدوا، وبعدين كل رجل يأخذ أي امرأة شاء وكل امرأة تنطلق مع أي رجل شاءت إلى غرفة جانبية في الفيلا وتمارس الضعاف. عادي يبدله لكسر الملل، عادي لله وإنا إليه راجعون. ما هذا؟ فجماعة أوروبا وأمريكا يقول لك المسلمين بيتجوزوا اثنين وثلاثة واربعة شهوانيين بشكل. طب والله لو شهوانيين أو في الحلال، إنما أنتم بتتجوزوا واحدة وبتزنوا بألف واحدة. ده في أوروبا وأمريكا زنا محارم، زنا محارم، راجل يجامع أخته، يجامع بنته، ونسب مش واحدة ولا نسب، بمئات القلوب، نسب بمئات القلوب، وتقارير تصدر عنهم ما فيش وقت نقعد نعد. أي نعم. وبعدين الأنبياء اللي هم أمنوا بيهم أنبياء بني إسرائيل، منهم بنص التوراة العهد القديم من تزوج بمئة امرأة، سيدنا سليمان تزوج بمئة، وداود عليه السلام تزوج بألف، كان عنده ألف امرأة، 300 من الزوجات و700 من الإماء والسراري، ملك الله. وسيدنا إبراهيم بنص العهد القديم اتجوز أربعة، أشهرهما هاجر وإيه وصار في امرأة اسمها قطور كانت من العرب. ها؟ فأنبياءكم اللي انتم بتؤمنوا بيهم اتجوزوا أربعة واتجوزوا 100 و1000، جايين علينا احنا ان الواحد اذا اتجوز 2 أو 3 أو 4 هذا اقصى حد، وترمون علينا الحجارة، كيف تلقوننا بالحجارة وبيوتكم من زجاج؟ صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني من حكم تعدد الزوجات ايه؟ تعرف اخي الكريم ان الاسلام جاء مش عشان يكثر من عدد الزوجات، ده عشان ايه؟ يحد من عدد الزوجات. انا لسه قايل لك غيلان الثقفي كان عنده كم واحدة؟ 6 زوجة، 10، النبي قال له خليهم كم؟ 4. يبقى احنا اكثرنا ولا حدينا؟ حدينا. كل الامم قبل الامة الاسلام كانوا بيعددوا كده، الرومان، الفرس، البوذيون، عبيد البقر، عبيد النار، يعددوا. فالاسلام جاء عشان يحدد، قال لك لا تتجاوز ابدا عدد 4 وبشرط وقيد. الشرط العدل، والقيد القدرة، من استطاع منكم ايه الباءة فليتزوج، قدرة بدنية ومالية، ما عنديش خلاص خلاص عندي بس خايف ما عدلش، اكتفي بواحدة. اي نعم. والسؤال لماذا اباح الاسلام تعدد الزوجات؟ الجواب والله العظيم هذا ما جاء اصلا الا لمصلحة المرأة. تعدد الزوجات اصلا تشريع لمصلحة مين؟ المرأة. والله الإسلام يا أخواننا دين واقعي، دين واقعي يحل مشاكل الناس. أجب علي، هب أن هناك رجلا شهوانيا لا تكفيه امرأة، ما الحل؟ يزني أم يتزوج بأخرى على امرأته؟ ها؟ تزوج بأخرى في النور، اديها مهر وصداق وحفل زواج ومسكن يليق بها ونسب شرعي. هذه واحدة. هب ان هناك رجل له زوجة عقيم هو يتمنى الولد وهو صاحب مال، يطلقها ويتركها في العراء، امرأة ثيب وعقيم من ينكح؟ أم يتزوج عليها من تأتي له بالولد؟ ها؟ أي الحلين أفضل بربك؟ تزوج علي؟ سبحان الله العظيم. هب أن هناك زوجة مريضة لا تملك أن تؤدي حقوق الزوجي، مريضة، يطلقها ويسيبها مريضة يأخذ خيرها ويتركها بمرضها لندالة ولا تزوج عليها. هو عايز امرأة تحصنه يتزوج عليه. هات انها كبرت، انت عارف خصوبة الرجل عمرها اطول من خصوبة المرأة، يعني المرأة توصل 40 سنة زوجها يجي يكلمها كلمتين تقول له احنا كبرنا بقى، ها؟ انما الرجل يصل 70 سنة ويعني عايز يتجوز. طب والحل ايه في الراجل ده؟ اهي كبرت في السن، ها ما عادتش تنفع، مريضة، يزني ولا نجوز جدك يا عم الحاج؟ ما 70 سنة جده بقى نجوزه، ايه المانع؟ الله لو جدي عنده فلوس وعنده عافية كنت جوزته. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه المش ايه المانع يا اخي؟ انت عارف النساء عددهم بالنسبة للرجال قد ايه في مصر النهاردة؟ قدام كل رجل في بعض المحافظات 3 نساء، في بعض المحافظات قدام كل رجل قد ايه؟ 3 نساء. لو كل واحد تزوج من واحدة هيتبقى كم؟ 2. تختار لهم ايه؟ تعيش عانس وهي تشتهي كأنثى أن تجد من يحبها وأن تجد من يعاملها معاملة الزوجة؟ ما هي امرأة وفطرها الله على حب الرجال، عايز تبقى زوجة. الله، تشتهي أن تكون أم يا أخي. طيب تعيش تطحنها العنوسة إن كانت شريفة وعفيفة، ولا تزني حتى تسكن داعي الشهوة، ولا تنتحر دي نشنقها ونستريح، ولا تبقى زوجة تانية؟ بالله عليك أي الحلول أفضل؟ ها، تبقى زوجة تانية طبعا. يا راجل ده هيأتي زمان زي ما النبي قال يصبح لكل 50 امرأة ها قيم واحد، يعني يبقى العدد ايه؟ قيم يعني مسؤول، مش زوج، انت تتجوز 4 بس، لكن يبقى كل 50 امرأة مسؤول عنهم راجل واحد. طب وبعدين؟ وبعدين؟ ده احنا بنشجع تعدد الزوجات لانه حل لمشكلة العنوس. سبحان الله العظيم. وبعدين الزوجة التي ترفض الزواج عليها ماذا تراها فاعلة لو طلقت أو مات عنها زوجها وتقدم لها آخر متزوج، أترضى أم تعترض؟ والله ترضى. واحدة متجوزة جوزها لا أخويا فلان مات هاخد مراته عشان عيالنا يتربوا في حضننا. ما هو أحيانا بعض الناس بيتجوزوا كإكرام للمرأة ملوش رغبة فيه، هي كامرأة مش عجباه، بس كرامة لزوجها، كرامة لوالدها، ابنت راجل صالح، فانا عايز اكرمه او ما اتجوز اسطر عليه. مراتك تعترض قول لها لو انت مكانها بقى متطلقة او ارملة وعندك قرصة عيال وما جالكيش غير واحد متجوز، توافق ولا تعترضي؟ هتوافق طبعا. طب كيف تعترضين؟ ضعي نفسك في مكانها ولا تنسي أن المؤمن ينبغي أن يحب لأخيه ما يحب لمين؟ لنفسه. من حكم تعدد الزوجات كذلك أن المرأة الواحدة تحيض وتنفس وتمرض إلى غير ذلك من العوائق المانعة من أداء حقوق الزوجية. ولو أن الزوج بطبيعته البدنية والنفسية، وبعض الرجال هكذا له شهوة كابحة، فلا أسلم من أن يتزوج عليه حتى لا يقع في الحرام في فترة العذر، وأحيانا تمتد فترة العذر عند المرأة 15 يوم، وأحيانا بيمتد النفاس ويتصل بالحيض 60 يوم. أي نعم يا أخي، أنا مش عارف اللي بيحرموا التعدد أو بيطعنوا في التعدد أين هم من غير المسلمين حتى. تعرفوا مارتن لوثر اللي هو مؤسس المذهب البروتستانتي عند النصارى؟ مارتن لوثر هذا أباح تعدد الزوجات، وعملت ألمانيا بهذا بعد الحرب العالمية عندما كثرت النساء وقل الرجال. في عام 1948 أوصى مؤتمر الشباب في ميونخ بألمانيا بإباحة تعدد الزوجات حلا لمشكلة كثرة النساء بعد الحرب العالمية الثانية. تقول أستاذة ألمانية في الجامعة إن حل مشكلة المرأة الألمانية هو إباحة تعدد الزوجات، وإنني أفضل أن أكون زوجة مع 10 نساء لرجل ناجح على أن أكون وحدي مع رجل تافه فاشل. هذا ليس رأيي وحدي، بل رأي جميع النساء في ألمانيا. كلام ده نقلا عن كتاب محاضرات في الثقافة الإسلامية لأحمد محمد جمال. سبحان الله العظيم، سبحان الله، غير المسلمين أخذوا بهذا التشريع، وهذا من باب قوله عز وجل ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. يعني الكفار يحتاجوا رغم أنفهم أن يعملوا بتشريعات إيه؟ الإسلام. هو مش الفاتيكان أجاز مؤخرا الطلاق اللي بقالهم كانوا سنين بيعيبوا علينا؟ رغم أنفهم عملوا بتشريعات الإسلام، وهو ربك قال ليظهره على الدين إيه؟ كله. أي نعم، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. السؤال الطبيعي، ولكن لماذا يميل الناس كل الميل عن التعدد؟ ليه الناس بتتضايق من الكلام؟ لو قلت لواحد هتجوز على بنتك يقول لك طلقها. ليه؟ الجواب لأننا مع الأسف ما تربناش كويس. أو الله العظيم ما تربناش كويس، يعني ما تربناش على الإسلام كويس. أهالينا أكلونا كويس، علمونا كويس، سكنونا كويس، لبسونا كويس، لكن ربونا على الإسلام كويس؟ لا. لو تربنا كويس على الإسلام هذا من المسلمات. المرأة في السعودية، في قطر، في الكويت، في اليمن، المرأة في الجزيرة العربية عموما، في فلسطين، في الشاعات، متجوزة وعارفة أنه هيتجوز عليه، ويمكن هي اللي تختار له، ويمكن هي اللي تخطب له، شيء عادي، لأن أمها أبوها متجوز عليه، وخالتها جوزها متجوز عليه، وعمتها، ده شيء طبيعي. كلام واضح يا إخواني؟ إنما إحنا هنا ما الكلام ده عندنا خلاص يحارب. هذه واحدة. الأمر الثاني، الناس بتميل كل الميل عن تعدد الزوجات، إن في الحقيقة، في الحقيقة ظهرت نماذج غاية في السوء، وعددت وظنت أن التعدد الغرض منه أن يصبح عند الرجل سوق حريم. أنا عندي السمرة، وعندي البيضة، وعندي الشقرة، وعندي النحيلة، وعندي السمينة، سوق حريم، لا قادر يعدل ولا قادر ينفق، انت متجوزها عشان تشحت عليها. سبحان الله العظيم، انت متجوز عشان هذه الغريزة وانتهى؟ فين القيد والشرط اللي ربنا امرك بهما؟ العدل والقدرة مفيش، يبقى انت ظالم، وزواجك ده حرام، خالفت امر الله. فين القدرة؟ فين العدل؟ مفيش. اخذ شقا من الآية ونسى القيد والشرط، العدل والقدرة، فطعن في الإسلام من خلال فهمه السقيم وتصرفه الغبي. إن آفة الناس أنهم يأخذون الأحكام مجزأة حسب الأهواء، وحسب الأمزجة. وإن آفة الناس أنهم يحكمون على الإسلام من خلال الأشخاص. غلط. الإسلام حاكم مش محكوم عليه. واحد بدأنا وحرامي يقولك السنية دول حرامية. يا راجل حرام عليك، ده اللي غلطان، ده اللي بشنك، ده اللي غشاش. هو ده بيعبر عن الإسلام؟ الإسلام هو اللي يحكم علينا، مش نحكم بتصرفات الناس على الإسلام. هذه من آفة الناس في هذا الزمن. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب يا شيخنا، عرفنا مشروعية تعدد الزوجات والحكمة من تعدد الزوجات، وحضرتك رضيت على بعض الشبه التي تثار في شأن تعدد الزوجات. طب ما هي شروط تعدد الزوجات؟ عايز تتجوز اثنين وثلاثة واربعة، نشجعه نقول ربنا يكرمك يا ابني ويكثر من امثالك. طب في شروط لازم تتوافر فيها؟ طبعا. اولا ان تكون قادرا على العدل بينهن، لقوله تعالى فان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم. وان العدل في ايه؟ في الامور المادية. يبقى لازم القدرة على العدل بينهم، بينهن. اثنين، القدرة البدنية والمالية. القدرة البدنية والمالية لازم يكون بوسعك انك تصرف على كل امرأة وعلى كل اولادها، لقول الله عز وجل وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. اللي ما يجدش قدرة على النكاح يستعفف، يصوم. النبي قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج. قدرة بدنية ومالية. طيب ومن لم يستطع فعليه الصوم، إلى يستعفف حتى يغنيه الله من فضله. الشرط الثالث أن يكون عنده القدرة على إعفافهن وتحصينهن. الزواج تحصين، لما تجوز بنت الناس عشان تحصنها مش عشان تفتنها وتتركها بالأسابيع والشهور، ما ينفعش. يعني لسه قايل الحديث النبي قال من استطاع منكم الباءة، والباءة يعني القدرة البدنية والقدرة الايه؟ المالية. الشرط الرابع أن تأمن على نفسك من الافتتان بهن وتضييع حقوق الله بسببهن. مش دي وصلي بقى اثنين قاعد جنبهم خلاص بقيت تصلي في البيت، دروس العلم سبتها، اجتهادك في الطاعة تركته، يبقى انت افتتنت بالمرأة وديتك في 60 دهية. ولا تنسى أن الله قال في قرآنه يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. احذرها. النقطة الأخيرة، طيب هل يجوز تفاوت مهور الزوجات وتفاوت ولائم الزوجات؟ أنا اتجوزت أم حسين سنة 67 في النكسة، مهرها كان بريزة، واتجوزت بقى أم عباس سنة 2005 مهرها 10,000 جنيه. ده جائز؟ وده لازم أعدل بينهن في المهر؟ لا جائز، يجوز تفاوت المهور. عندك دليل؟ 60 أم حبيبة زوجة النبي كانت أكبر امرأة خدت مهر، مهرها اللي دفعوا النجاشي عن النبي لها كان قد ايه؟ 4,000 دينار. ومهور أزواج النبي كانوا ايه؟ 400 درهم. يبقى ينفع تفاوت؟ المهور لا بأس. وكذلك تفاوت الولائم. أي نعم. طب سؤال كمان، هل يجوز للرجل اللي متجوز اثنين أو ثلاثة أو أربعة أن يجمع بينهن في بيت واحد؟ أسألك ماذا تعني بالبيت، شقة ولا عمارة؟ عمارة، كل واحدة لها شقة بباب مقفول عليه. ينفع، ما هو كل شقة يبقى كل شقة يعني ايه بيت مستقل. ينفع، لا ينفع اجمع بينهن في شقة واحدة؟ الجواب لا يجوز الا برضا الزوجات. ينفعش الا برضا الزوجات. ليه؟ لان طبيعي اجتماع الزوجات في بيت واحد سيوقد نيران الغيرة، مش كده؟ هما بعيد عن بعض وبين تعارف، ها؟ فلما يكونوا بيت واحد بقى شقة واحدة ما ينفعش إلا برضاهم، لازم النساء ترضى. انظر للقرآن، ربنا بيقول النبي إيه؟ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا إيه؟ بيوت النبي. بيوت ينعمل لكل واحدة إيه؟ بيت لوحدها، بيت مستقل. تقول أنا عندي شقة أربع عوض ويلا كل امرأة لها غرفة، ما ينفعش إلا برضا الزوجات. ولا بنصح المرأة ألا ترضى بهذا، أنا بقول لها بنصحك ما ترضيش بكده. أي نعم. طب والقسم بين الزوجات، قلنا في الأمور المادية اعدل، في الأمور القلبية أنت لا تملك قلبك. طب ينفع يعني أنا متجوز اثنين أتفق مع الزوجة الأولى اللي كبرت أنا هجيلك في الأسبوع يومين وهبيت عند الثانية خمس ورضيت بكده، ينفع؟ طبعا ينفع. ده عندك ستك سودة تنازلت عن ليلتها لستك مين؟ عائشة، خالص تنازلت عن ليلتها خالص ونزل فيها قرآن. طيب لما واحد يتجوز على مراته واحدة بكر، يبيت عند البكر كم ليلة؟ سبع ليالي. لا هو اتجوز على مراته واحدة ثيب، يبيت عند الثيب كم ليلة؟ ثلاث ليالي يبيت. وبعدين نرجع للأولى بقى، النبي قال للبكر سبعا وللثيب ايه؟ ثلاث. اي نعم. قال أنس بن مالك من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثة. رواه البخاري ومسلم. طبعا الناس فاهمين الحديث ده غلط، زي ما قلنا يقول لك يتجوز واحدة يقعد سبع ليالي ما يخرجش برا البيت، تقول له ليه؟ يقول لك أما سبع الأول. قل له أنت فاهم غلط، لأن مطلوب تبيت في فراشها إيه؟ سبع ليالي، لكن اخرج واشتغل وصلي ولا اشكال في هذا ان شاء الله. اي نعم. اخر نقطة، هل يجوز للمرأة ان تسأل الطلاق لضرتها؟ اولا كلمة ضرتها دي كلمة ما بتعجبنيش، الاجمل منها كلمة جارتها. واحد متجوز اثنين او ثلاث، شغل الحريم بقى والكيد بقى والغيرة والحقد والحسد والدس والطعن والتنغيز والابر والحركات دي، ها طلط الله، ينفع؟ انا اقول بس كلام النبي عشان كل امرأة تتقي الله. روى الامام البخاري والامام مسلم الحديث في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإن لها ما قدر لها. حرام عليك، حرام عليك. الزواج ده رزق، رزق بقدر، فإياك أن تفعلي هذا، إياك أن تخربي بيت من بيوت المسلمين. الساعي في خراب بيت من بيوت المسلمين أعد الله له عنده من النكال والخزي والهوان ما الله به عليم. الله أسأل أن يعين رجال المسلمين على التعدد من الزوجات. اللهم زوج شباب المسلمين، اللهم زوج شباب المسلمين وزوج بنات المسلمين. ربنا يكرمكم، اللي متجوز واحده يتجوز اربعه. اللهم زوج شباب المسلمين يا رب. امين. في بعض الاخوه الطيبين يقول لي النساء تقول لي الله، طب يا اخويا عنده فلوس وفي مشكله العواني 9 مليون، ما بدل ما يتجوز، ما يتجوز بدل ما يتجوز 3 عليا، ما يجيب 3 شباب ويجوزهم 3 بنات. اه لا، ده انت يعني هو عايز يتجوز، الله، عايز 3 نساء كمان وعنده فلوس وعنده عافية وعنده خلق ودين، نقول له لا، حلال يا ابني، حلال، ربنا يبارك لك ويكثر من امثالك، ربنا يبارك فيك. الى هذا الحد نقف. باب النساء فين؟ باب النساء كده ولا كده؟ عشان نخرج من الباب الثاني. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.